ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن عملي يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ذرها. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: كأنه كان على راحلته. في هذا الحديث، ونحن في ختام هذا الشهر المبارك، يدلك على ما ينفعك وما يجب أن يثبت عليه المسلم إلى أن يلقى ربه جل وعلا. هذا الأعرابي، هذا الصحابي، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، فالرجل يحتاج إلى مسألة، والرجل حريصا على أن يكون من أهل الجنة ومن أهل الخير، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك براحلته، اهتمام بالغ وحرص على ما يوصله إلى مرضات الله جل وعلا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يريد إجابة موجزة، فسأله وقال: دلني وأخبرني عن عمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له، ينكرون عليه أن أوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأن سأل في هذا الوقت وفي هذا المقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ماله. أقوال لأهل العلم، منهم من قال أنه يسأل عن مسألة سهلة، أو أنه قد فطن وهو رجل عاقل يسأل عن مصلحته وما يحتاج إليه. وأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الذين أنكروا على الرجل أن أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فأصل الدين هو عبادة الله جل وعلا، وهو أن يفرد المسلم الله بالوحدانية والألوهية. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وما أرسل من رسول إلا وأمره أن يأمر قومه بعبادة الله جل وعلا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله، أفردوا الله تعالى بالربوبية، فهو الرب الواحد وهو الذي يستحق العبادة، فهو جل وعلا لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فلا يجوز أبدا لإنسان أن يصرف طاعة وعبادة لغير الله، فعليه أن يسأل الله وأن يستعيذ بالله وأن يركع وأن يسجد لله جل وعلا. فالله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمر الله تعالى وقد خلق الخلق، أمرهم بعبادته وبتوحيده: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الأمر أوحاه الله إلى الأنبياء والمرسلين. فالله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أمر المرسلين والأنبياء بإقامة الدين وبحث وأمر أقوامهم على عبادة الله جل وعلا. وانظر في هذا الحديث، أجمل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الحق الأول وما يوصل الرجل إلى الجنة، أجمل ذلك في قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا على الإجمال. وقد عرف العلماء العبادة بقولهم: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة، هذه الكلمة هي اسم لكل طاعة وعبادة من الأقوال والأفعال التي يحبها الله تعالى ويرضاها وأمر بها، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. حق على العباد أن يعبدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا، لأنه تعالى هو الذي خلقهم، والذي يسر أمرهم، والذي جعل ما في الكون خادما لهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأنه هو الخالق، فكيف يجوز لإنسان أن يمرغ جبهته لغير الله، أو أن يركع لغير الله، أو أن يكون مستعيذا بغير الله، سائلا غير الله؟ لا يحل ذلك أبدا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا من أعظم الذنب، أعظم جرم يقع في الأرض، أن يصرف الإنسان العبادة لغير الله جل وعلا وهو الذي خلق الإنسان. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. حق لله جل وعلا، لا ينبغي أبدا أن يشرك العبد مع الله غيره. ولذلك جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. فكانت النصيحة الأولى لهذا السائل أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، لأن الشرك يحبط العمل، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا أمر لا بد أن يختلط في لحمنا وعظمنا، هذا أصل الفطرة، أن يعلم الإنسان أن لا رب إلا الله، وهو سبحانه الذي يستحق الطاعة والعبادة. هذا أمر هو أصل العقيدة والدين. ثم ذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصلات. العبادة صلة، ذكرها على الإجمال، ثم قال: وتقيم الصلاة. الصلة بين العبد وبين الله، الركن الثاني من أركان الإسلام. نعم، كثير من الناس يتكلم عن الصلاة، عن الصلاة، لكن أين الذين يحافظون على الصلاة؟ ترى الناس في رمضان يقومون بالصلاة، يحرصون على هذا الركن، فما أن يخرج رمضان إلا وترى تقاعسا وتكاسلا، وترى تركا للصلاة، والصلاة أمرها عظيم. الركن الثاني من أركان هذا الدين أمر الله تعالى بها بما لا يختلف فيه اثنان من المسلمين أنها من الأركان: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، نصوص كثيرة. فكيف يفرط مسلم في أمر الصلاة؟ الصلة التي بينه وبين ربه هي أعظم الذكر، إن فرط الإنسان فيها اجتمع عليه البلاء، واجتمع عليه الضنك، فالله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. قال كثير من أهل العلم: أعظم الذكر الصلاة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كثير من الذين يشكون كثيرا من الأزمات والمحن والمصائب، إن سألت أحدهم: هل تصلي؟ هل تحافظ على الصلاة؟ يقول لا، يقول لا. وعلاجه ودواؤه ونفعه في أمر الصلاة في الدنيا والآخرة. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إذا فسدت الصلاة فإنه يكون من الخائبين الخاسرين في يوم الدين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هو سبب عظيم في دخولهم إلى جهنم والعياذ بالله، وهي سبب المغفرة. في الصحيحين الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الصلوات الخمس أجر عظيم يحصده الإنسان من وراء الصلاة، فكيف لعاقل أن يتقاعس وأن يفرط في الصلاة؟ كيف لحريص على أهله يريد لهم النجاة والعافية في الدنيا والآخرة يهمل أهله في شأن الصلاة، ولا يراجع ولا ينظر ولا يلتفت إلى صلاتهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يمحو الله بهذه الصلوات الخطايا. جاء كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات في كل يوم أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: وذلك مثل الصلوات الخمس يحط الله بهن الخطايا. بهذه الصلوات التي فرط فيها الكثير، ومن فرط في الصلاة فرط في دينه، فرط في إسلامه. فعهد الله على الإنسان وعلى المسلم، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهي عمود الدين. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. صلة أخرى بين الخلق، بين العباد، بينهم البين وبين العبد وبين ربه، لأنه استجاب لأمر الله. فالله سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالصلاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كثير من النصوص التي أمر الله تعالى فيها بالزكاة وتوعد الباخلين المانعين التاركين لإخراجها، توعدهم بوعيد شديد، بوعيد أكيد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا الذي كنزته ولم تكنزه لنفسك فقد مت يا عبد الله، وإنما ورثه الورثة. فيحاسب الإنسان على ما يتنعم به ورثته. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كم من أناس من أهل المسكنة والفقر يئنون، وممن أنعم الله عليه بالمال يحجم ويمتنع عن هذه الفريضة وعن هذا الحق الذي جعله الله في ماله للفقراء والمساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الفريضة لن ترى الأمة عافية إلا إذا قامت بهذه الفرائض. حق للفقير الرزق الذي قسمه الله له والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تريد النماء تريد البركة عليك أن تخرج زكاة مالك، عليك أن تخرج تلك الزكاة قبل أن تلتف حول العنق، قبل أن يفصل العنق بثعبان عظيم. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزيمتي يطوقه يطوقه يقول: أنا مالك أنا كنزك. فيعذب الإنسان بما أحب، يعذب الإنسان بما كنزه والعياذ بالله. قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. جعلنا الله وإياكم ممن أقام الصلاة وآتى الزكاة ووصل الرحم إنه ولي ذلك والقادر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم نصحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بما يكون سببا في دخوله الجنة. قال: وتصل الرحم، وتصل الرحم. هذا الأمر الذي فرط فيه كذلك الكثير من الناس، فترى أرحاما مقطعة، وترى تلك الصلات قد مزقت. والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فقطيعة الرحم من الفساد ومن الإفساد في الأرض، وأعظم صلة الرحم وأعظم الصلة أن يصل الإنسان وأن يبر الإنسان والديه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كم من أناس قد وقعوا في العقوق، كم من أناس وقعوا في هذا الجرم العظيم، في هذه الكبيرة التي توعد الله تعالى أهلها، فيقع في عقوق أبيه، يعق أباه أو أمه. وهذا أمر خطير من أكبر الكبائر. عباد الله، ساعات تفصلنا عن عيد الفطر، هذا العيد الذي ينبغي أن يصل الإنسان فيه الرحم، بل الواجب أن يصل رحمه في كل زمان وفي كل وقت. لكن حتى إذا تعارف الناس أن يجتهدوا في ذلك في العيد، فإنك ترى أناسا قد أعرضوا عن هذا السبب الذي هو سبب في دخولهم إلى الجنة، الرحم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الرحم، قالت: قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالجنة. تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فمن أراد أن يصله رب العالمين فعليه بصلة الأرحام، ومن أراد قطيعة، ومن أراد بلاء وفسادا نسأل الله السلامة والعافية، فليسلك ذلك الطريق إن شاء. جاء في حديث أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق تعلقت الرحم بالعرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك صلة الأرحام. اليوم ترى أمة الإسلام ممزقة، وهذا التمزق يعود إلى التمزق الأسري. هناك تمزق أسري، قطيع بين الأرحام وبين الأسر، ولذلك خسر الناس سبيلا عظيما يوصل إلى الجنة، ويوصل إلى مرضاة الله، ويوصل كذلك فيكون صلة بين العبد وبين الله. فقد قال ووعد رب العالمين أن من قطع الرحم قطعه الله، فكيف بالعبد إذا كانت الصلة بينه وبين الله تعالى مقطوعة، صلة مقطوعة؟ فإن دعا لا يستجاب لدعائه لما وقع فيه من اعتداء وتفريط. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ابن عمر وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل هو الذي يكافئ من وصله فيصله، لكن الواصل الحقيقي هو الذي إن اعتدى قوم من أقاربه من ذوي أرحامه بادر وسارع بوصلهم، هذا هو الواصل الحقيقي. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطع رحمه وصلها، هذا هو الواصل. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو كما يشكو كل واحد من الناس اليوم، إن جاء يسأل في قضية تتعلق بذوي أرحامه يقول: فلان مقاطع له، وأختي لا أزورها، وأخي لا آتيه، وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. هذا جواب لكل واحد منا في شكواه التي يشكوها من ذوي أرحامه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت كما تقول، أي إن كنت صادقا في دعواك ككثير من الناس يأتي ويشكو ويكون هو المخطئ، قد هيأ وزين له الشيطان أنه صاحب الحق هكذا من وجهة نظره، فإذا بحثت في أمره ونظرت في مشكلته وجدت أنه قد ارتدى الخطأ والأخطاء من رأسه إلى قدمه، قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي الرماد، التراب الذي أحمي عليه هذا الصنيع، كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يؤيدك الله ويرفع الله تعالى درجتك. انظر إلى هذا الأمر العظيم، هل بعد ذلك يفرط الإنسان في صلة الأرحام؟ يقطع الإنسان الأرحام في هذه الأيام المباركة، ويترتب على قطع الرحم القطيع بين العبد وبين الله جل وعلا. كم من نساء يشكين من ذلك، كم من رجال يشكو من قضية قطع الرحم، بل وصل كثير من شبابنا اليوم إلى العقوق، لا يتأدب مع أبيه ولا يلبي ما أراد أبوه، فإذا به يقع فيما نهى الله تعالى عنه. الله تعالى بعد أن أمر بطاعته وعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول بعض الناس أنا مشغول في أعمالي في تجارتي. إذا أردت أن يبارك الله لك في مالك وفي تجارتك فعليك بصلة الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، تريد أن يبارك الله لك في الرزق، بصلة الرحم. في بعض الأحيان يأتي أناس من الفقراء والمساكين، تسأله عن لقبه واسمه فيذكر عائلة ثرية عريقة تعرف بالثراء والغنى، وسع الله على المسلمين أجمعين. يا فلان أنت من أسرة فلان، قال لا يعطونني شيئا. قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، لكن الواجب على من من الله عليه بالمال أن يتفقد أهله وأن ينظر في قرابته، فصدقتك على القريب أولى من صدقتك للبعيد إن تساويا في الفقر والحاجة. فالصدقة على القريب صلة وبر وصدقة يثاب الإنسان عليها. أما أن يترك فإذا علم أنه من أسرة فلان ما أعطاه الناس، فإذا به بين المطرقة والسنان، لا هو بالذي أخذ من قريبه الغني ولا هو بالذي انتفع بل ضره بل وقع في ضرر بسبب لقبه فامتنع الناس من إعطائه. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. الأثر والعمر، التاريخ، الآثار التي ستبقى بعد موت الإنسان. الأثر، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ النسيئة، التأخير، أن يؤخر في عمره. هذا التأخير هناك كلام كثير لأهل العلم فيه، خلاصته والصحيح أن يبارك الله للعبد في عمره. فإنسان في ساعة قد يعمل أعمالا صالحة مباركة كثيرة، وإنسان في يوم ويومين وشهر وشهرين قد لا يقدم عملا واحدا. فمن أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في عمره وأن تبقى آثاره الخالدة الشاهدة الصالحة التي ينتفع بها في الدنيا والآخرة فليصل رحمه، عليه بصلة الأرحام. عباد الله، لا أريد أن أطيل، نحن في ختام هذا الشهر نحتاج إلى توبة وصدق وعزيمة واستقامة، أن نستمر على ما رأينا من خير من صلاة وقراءة قرآن وقيام وصدقة وإحسان وبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ثم استقاموا ثبتوا على الخير الذي قاموا به، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولاية وتأييد من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة